الحمد لله وكفى والسلام على عبده الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء وبعد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع الركن الركين من هذا الدين، ما زلنا مع عمدة العبادات، ما زلنا مع الصلاة التي هي صلة بين الرب وبين عبده، هذه التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة خير موضوع فليستكثر أحد أو يستقل. تكلمنا الأسبوع الماضي وانتهينا بفضل الله من شروط وجوب الصلاة، وقلنا شروط الوجوب معناها إذا توفرت هذه الشروط فإن المرأة قد كلف بهذه الصلاة ويستحق بعد ذلك المساءلة على التفريط. ناسب إذا انتهينا من شروط وجوب الصلاة وبيناها أن نقول: من توفرت فيه هذه الشروط فتقاعس عن الصلاة، فترك الصلاة، فأهمل الصلاة. والناس في هذه الحال على أحوال أو أصناف ثلاث: تقي نقي يلتزم بهذه الصلاة بل ويتبع الفرائض بالنوافل تقربا إلى الله جل في علاه، يلتمس علو الدرجات، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه. فالفريضة هي أحب شيء لله جل في علاه، ولا يزال عبدي يتقرب بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، إلى آخر الحديث. والصنف الثاني والذي يقتصر على الفرائض دون النوافل، وهذا لا يعاب عليه لكنه يستحق التأنيب لا التأثيم، ومع ذلك نقول إن التزم بالفرائض فالنجاة النجاة. والحديث ظاهر جدا في الصحيحين عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وأركان الإسلام فبين له صلوات خمس صلوات في اليوم والليل، قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أفلح وأبي. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: دخل الجنة، أو قال: إذا أردتم أن تنظروا إلى رجل من أهل الجنة فانظروا إلى هذا. الغرض المقصود هذا الصنف الثاني، هذا صنف فيه خير فيه نجاة. وأما الصنف الثالث كما قسمه الله في الكتاب: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. صدرنا الباب بالسابق ثم المقتصد، أما الظالم لنفسه هو الذي يتقطع، يعني يصلي تارة ويترك تارة، يصلي الصلاة لكنها ليست على وقتها، وهذا الصنف الثالث هذا في المشيئة. أما الصنف الرابع فهو الصنف الذي فيه المعارك والحرب الضروس بين العلماء، هو الذي ترك الصلاة. فما حكم من ترك الصلاة؟ فناسب أن نتكلم عن حكم تارك الصلاة ما دمنا قد تكلمنا عن شروط الوجوب. لما توفرت شروط الوجوب وتركها وأهملها فإننا لابد أن نبحث في أمره حتى يقف على أرض صلبة، ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. فما حكم الذي ترك الصلاة؟ الكلام في هذه المسألة نقول: هناك محل اتفاق ومحل افتراق. أما محل الاتفاق هو أن من ترك الصلاة جحودا فهو كافر بالإجماع، من ترك الصلاة جحودا متعمدا جحودا فهو كافر بالإجماع، ولو صلى إن كان جاحدا ولو صلى فهو كافر بالإجماع، ولا خلاف في هذا الباب. أما الخلاف كل الخلاف في الذي ترك الصلاة تهاونا تكاسلا، فما حكمه؟ لنا أن نقول أيضا في هذه المسألة العويصة فيها اتفاق وفيها افتراق. أما الاتفاق فيها قد اتفقوا على أنه على شفير هلك، قد اتفقوا على أنه على شفير هلك، واختلفوا في عقوبته هل هي على الخلود أم لا. إذا اتفقوا على أن الهلاك هلاك وأن العذاب العذاب، سيأتيه سيأتيه، لكن اختلفوا هل هي على الخلود أم لا. فإذا الاتفاق أنه على شفير هلك، والاختلاف هل هو على الخلود أم لا، وأيضا في محل الخلاف أنهم الذين قالوا أنه على شفير هلك قالوا ومع ذلك هو تحت مشيئة الله جل في علاه، إن شملته رحمة الله جل في علاه دخل الجنة بغير حساب أو عذب ثم دخل الجنة. وإليكم مسرح الأدلة والحرب الدروس التي بين العلماء، وهي مسألة مشكلة ومسألة لها حظ من النظر، الخلاف فيها قوي جدا، ليس بسهولة بمكان أن نقول الراجح والمرجوح. صراحة الكلام في هذه المسألة كلام عويص، والمسألة خلافية لها حظ من النظر. وإذا قلت مسألة خلافية من تبنى قول أو تبنى الآخر قول آخر لا إنكار، لا إنكار عليه، لأن الخلاف إذا جاء معتبرا لا يفسد للود قضية. المسألة اختلاف أنظار واجتهادات، ولكل مجتهد مصيب، كل مجتهد مصيب وكل مجتهد غير مصيب، دائما أجمع بين النقدين ما أدري كيف وجهه، كل مجتهد مصيب، لا كل مجتهد ليس بمصيب، نعم كل مجتهد مصيب أجل صحيح، ليس مصيبا للحق. لما وإن كان تبنى الغزالي هذا الكلام قال كل مجتهد قد أصاب الحق، هذا كلام خطأ، الحق عند الله لا يتعدد، الحق عند الله واحد، فماذا بعد الحق إلا الضلال، ففيها راجح ومرجوح، لكن كل قد أصاب الأجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فالاجتهاد موجود، ولذلك الإنكار لابد أن ينفى من بيننا، لكننا سنبين بإنصاف كلام الفريقين مع الأدلة ثم ما يتبع ذلك، ثم ندخل بعد ذلك على شروط الصحة. اختلف العلماء في تكفير تارك الصلاة تهاونا، وليش ليش أنا أقيد بتهاون؟ لأنهم اتفقوا في الجحود، نعم جيد، تهاونا على قولين. القول الأول قول جمهور أهل العلم، هو قول الأئمة الأربعة لمن فيه الأحناف والمالكية والشافعية ورواية عن أحد، قالوا بأنه ليس بكافر، هو فاسق فاعل كبير، أتى ببريد الكفر، أتى بوسيلة ستصل به إلى الكفر. ترك الصلاة معصية، هي من أكبر المعاصي. فالأئمة الأربعة ده قولهم، ولهم أدلة كثيرة جدا من الكتاب ومن السنة. أما من الكتاب فقد استدلوا على ذلك بقول الله جل في علاه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقالوا وجه الدلالة واضح أن الذي ترك الصلاة ليس بمشرك، وإن كان ليس بمشرك فإن الله قسم الناس إلى قسمين، قسم لا يغفر الله له وقسم دخل مشيئة الله. وعندنا أن الرجاء والطمع في كرم الله عظيم، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله رحمتي سبقت غضب، إن كان في المشيئة فهو إلى رحمة الله أقرب، وما كان في المشيئة لم يكن كافرا بحال من الأحوال، لأن الكافر لا ينزل تحت مشيئة الله جل في علاه. هذه أول الأدلة التي يستدلون بها، ويستدلون أيضا من السنة بأدلة كثيرة جدا، منها أولا هذه الأحاديث صحت كلها، صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة، خمس صلوات في اليوم والليلة، أو كتبها الله على العباد في اليوم والليلة، من أتى بها فله عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بها فلا عهد له عند الله. قالوا فهو في المشيئة الآن، فوجه الدلالة قالوا إذن من أتى بها له جائزة أن الله سيدخله الجنة، من لم يأتي بها قال فليس له عندي عهد، ليس له عهد عند الله جل في علاه، هو في مشيئة الله، إن شاء أخذه بتركه وإن شاء غفر له. لذلك قال فليس له عهد عند الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وهذا تصريح بأنه تحت المشيئة، والقاعدة كل من نزل تحت المشيئة فهو محسن، فهو إيش؟ مسلم. طبق ما درسته أمس، فهو مسلم لم يرتقي طبقة الإيمان ولا الإسلام. استدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدرس الإسلام كما يدرس الوشي في الثوب، فقال فلا يدرس صلاة ولا صيام إلا أنهم أدركوا كلمة أو أدركوا أباءهم على كلمة هي كلمة لا إله إلا الله. فوقف صلة الراوي عن حذيفة رضي الله عنه وارضاه قال يقولون لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال تنجيهم؟ فقال له حذيفة تنجيهم، فرد عليه وكرر السؤال تنجيهم تنجيهم بدهشة، وهذا لنا وليس علينا، هذا اهتموا بهذه المسألة. صلة يراجع من؟ حذيفة. أنا أدقق النظر مع طلبة العلم، لما الطالب يراجع شيخه في مسألة أكثر من مرة هذا يدل على إيش؟ نعم تأصل عنده شيء وهو أيضا من الشيخ كأنه يراجعه. فقال له تنجيهم تنجيهم، فقال حذيفة تنجيهم يا صلة تنجيهم يا صلة تنجيهم يا صلة. وفي رواية أيضا صحت عن نبينا صلى الله عليه وسلم كما هي في السنن قال من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر. وجه الدلالة واضح جدا، لم يضم مع لا إله إلا الله لا صوم ولا صلاة ولا زكاة ولا حج ولا طاعات. من قال لا إله إلا الله فقط، قال من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر. ثم خذ أرجى الأحاديث وهي جملة كبيرة جدا يستدلون بها، وهي الأحاديث التي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاء جبريل عليه السلام فبشرني أن من مات من أمتي على لا إله إلا الله دخل الجنة. فقال أبو ذر، وأبو ذر أيضا يجتهد بين يدي رسول الله، يتقدم بين يدي رسول الله صح؟ لا يتعلم. قال أبو ذر وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال وإن زنى وإن سرق. هذه في رواية أن الذي اعترض بهذا هو رسول الله على جبريل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل وإن زنى وإن سرق؟ قال له وإن زنى وإن سرق. فقال الرسول وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. وأيضا أبو ذر قال للنبي صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. ثم قال في الثالثة وإن زنى وإن سرق وعلى رغم أنف أبي ذر. فهذا دليل واضح جدا جلي، من مات على صلاة وصيام. الحديث من مات على لا إله إلا الله، المسألة ما من قريب ولا من بعيد تذكر الصلاة. من مات على لا إله إلا الله دخل الجنة، ودخوله الجنة يدل على أنه مع فرعون وهامان ومع يدل على إيه؟ مسلم ليس بكافر صحيح؟ طيب أيضا من الأدلة، الأدلة الصريحة الصحيحة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة. وأرجى من ذلك عندهم هو حديث الشفاعة أو قول حديث القبضة. والحديث حديث طويل جدا، لما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الإيمان أشد مناشدة الله لأصحابهم وإخوانهم، يقولون ربنا إخواننا إن إخواننا كانوا يصلون معنا يحجون معنا، فيقول الله جل في علاه اذهبوا فأخرجوا من تعرفون ما كان في قلب مثقال ذرة إلى آخر الحديث. فقال الله جل في علاه شفعت الملائكة وشفع النبيون والمرسلون وشفع المؤمنون وبقيت شفاعة أرحم الراحمين. فيقبض قبضة سبحانه جل في علاه، كيف قبض؟ لا أعلم، عقيدة. كيف قبض؟ لا كيف، أحسنت، هذا لا ليس هذا من اعتقاد أهل السنة والجماعة، هذا تمثيل أصالة. نقول كأنه لما أخرجهم فكأنه قبض، فلما أخرجهم خطأ فاحش، هذا أيضا ليس من عقيدة أهل السنة والجماعة. دلوني بالله عليكم على قضية أهل السنة والجماعة. القبض معلوم، أحسنت، قبض، نعم قبض، قبض بكيفية تليق بجلاله، قبضا يليق بجلاله وكماله سبحانه جل في علاه، والله أعلم بهذا القبض. ولذلك قال لما قال يحسن ثلاث حسيات كبر عمر رضي الله عنه وأرضاه. يبقى إذن أيضا هذه فيها دلالة أن الله له يد يقبض بها ويأخذ بها، توافقون؟ يقبض بها ويأخذ بها ويمسك بها، توافقون؟ ملك يا أهل السنة، ملك. ها أيوة نعم، أحسنت يا ولدي، أحسنت، وفوق الرأس إجابته. لكن أنا الآن أجرهم لينجروا، أقول الآن هل اليد يد حقيقية؟ نعم. القبض بها القبض والأخذ والمسك؟ ساكتين، خايفين، خايفين يا حبيبي، طالب علم ما ينفعش يخاف، قفق الجبل الراسخ حتى لو أخطأ. أما رأيت أن الظهر وغير الظهر قال إن ثبت ولا على خطأي فهو ثقة؟ كلكم ضعفاء الآن، يقبض بها يمسك بها يأخذ بها. ها محمد الخامس ما عنده يقبض بها، أما يأخذ بها فلا، ويمسك يمسك ويأخذ. أيضا جاءت الروايات قال فيأخذها بيمينه، إذا تصدق بصدق قال فيأخذها بيمينه. الغرض المقصود فيقبض الله جل في علاه قبضة فيخرج من النار كل من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط. هذا نص في المسألة، ولم يعمل خيرا قط، ولم يعمل خيرا قط. ينزل تحتها الصلاة، ينزل تحتها الزكاة، ينزل تحتها الصوم، ينزل تحتها الحج، كل الطاعات. لم يعمل خيرا قط. قالوا هذا نص في المسألة لا بعده من نص، واستدلوا أيضا على ذلك من النظر. قالوا الشرع جاء يفرق بين المفترقين ويسوي بين المتماثلين، وليس من شرعنا تفريق بين المتماثلين، من شرعنا التسوية بين المتماثلين. قالوا ومن كفر بالله أو من قال هبل مع الله، أعوذ بالله من الخذلان ومن الشرك، يساوي من قال لا إله إلا الله؟ الإجابة أبدا. فقالوا إذن الشرع فرق بينهم، فمن النظر من قال لا إله إلا الله لا يمكن أن يستوي معه من لم يقل لا إله إلا الله. واستدلوا على ذلك أيضا من يعني تعضيدا واستئناسا في ما أتوا به من النظر، أن هناك رواية أن الله جل وعلا يغار بأن أهل الكفر في النيران يقولون لأهل الإيمان ما نفعتكم لا إله إلا الله، قلتم لا إله إلا الله وما نفعتكم، معنا في النار. فغار الله جل وعلا على لا إله إلا الله فأخرجهم من النار. فهذه جل الأدلة التي استدل بها الفريق الأول، وهو قول الأئمة الأربعة كما قلت، قول المعتمد في المذهب المالكي، قول المعتمد في المذهب الشافعي، قول المعتمد في المذهب الحنفي، ورواية عن أحمد، رواية عن أحمد ولكنها ليست معتمدة في المذهب. والقول الثاني هو قول بعض المحققين من الشافعية والحنابلة، وقول ابن خزيمة وغيره من المحققين من الشافعية، وهو قول الحنابلة المعتمد في المذهب. قالوا بكفر تارك الصلاة، قالوا بكفر تارك الصلاة. قلنا لهم كفرتم الرجل بعدما ثبت إيمانه بيقين، قالوا ما أخرجناه إلا بيقين ونحن ندور مع الشرع حيث دار. قلنا هاتوا الدليل على ذلك، قالوا الأدلة أيضا من الأثر ومن النظر. أما الأدلة من الأثر فمن الكتاب أولا، قال الله جل في علاه فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ما وجه ثلاثة؟ شوف أنت أصرها علمين، قل الآن قال الله جل في علاه فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، أنت بتتعلم ليش؟ أنت خلاص عرفت قول المذاهب، فأنت ليش بتتعلم؟ تعرف كيف استقى هؤلاء العلماء الأحكام من إيش؟ من الأدلة. فما تقولش تقول وعند وعند فلان، ما فيش طالب علم، لكن انت قل لي صدر الباب وقل لي قال أحمد كافر، ائتني بوجه الدلالة تستدل به بس. أحسنت. ها الأخوة الإيمانية، الأخوة الإيمانية اشترط الله لها شرطين، ها بعد التوبة يعني إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. أحسنت. فعندنا هذا منطوق، أصل أصل عندنا هذا منطوق، فوجه الدلالة يكون في إيش؟ في المفهوم. ومفهوم المخالفة من لم يأتي بالصلاة أو يأتي بالزكاة فهو كافر. إحنا بقى نقول هل الشرطان علة متكاملة؟ يعني ليكفر لابد أن يخل بالشرطين؟ أحسنت. هذا هو. نقول الآن هذه آية صريحة عند علماءنا الذين قالوا بالتكفير تارك الصلاة، قالوا قال الله جل في علاه فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فجعل الأخوة في الدين مرتبطة بالشرطين بعد التوبة، فإن اختل شرط من الشرطين انتفأت الأخوة الدينية. قلنا إذن اعترض المعترض وقالوا إذن قولوا بكفر تارك زكاة. قلنا لا لا نقول. لما فرقتم؟ هذا كلامه. لما فرقتم؟ قلنا فرقنا بإيش؟ بالدليل الأثري الذي جاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن كل من منع الزكاة منع الذهب والفضة وصفح له الصفائح من نار ويوكى بها جباه يوقع بها جباههم وجنوبهم، هذا ما كنستم لأنفسكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرى سبيله إلى جنة أو إلى نار ثم يرى سبيله أو يرى سبيله، هذه لا يمكن أن تكون للكافر، لأن الكافر له سبيل واحد ألا وهو النار. هذه أول الآيات التي استدلوا بها. أيضا استدلوا بقول الله جل في علاه: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غي. فرتب الحكم على أمرين: أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. قالوا وهذه عموم وخصوص، هو صدر الباب بالمهم الصلاة واتبعوا الشهوات، ما هو ترك الصلاة أيضا من اتباع الشهوات تأكيدا على ترك الصلاة. واستدلوا على ذلك في التفسير يعني الآية أيضا، أتوا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة عامدا متعمدا فهو في نار جهنم مع فرعون وهامان إلى آخر الحديث. وهذا حديث لا يصح الاستدلال به بحال من الأحوال، حديث ضعيف جدا. هذه الآيات التي استدل بها القول. والأدلة الأخرى الأثرية من السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة، منها أولا الحديث الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. يعني العهد الذي بيننا وبين من؟ المنافقين، خطأ، فهم خطأ. العهد الذي بيننا وبين الكافرين الصلاة، يعني علامة، العلامة الفارقة بين المؤمن وبين الكافر هو الصلاة. فمن تركها تأكيدا، فمن تركها فقد كفر، وهذا في الصحيح. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو أصرح من ذلك: بين المرء وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. هذا عمدة لمن يقول بالكفر، هذا عمدة، وهذا هو حقا مكمن قوة من قال بكفر ترك الصلاة. قال: بين المرء وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. واستدلوا على ذلك أيضا بحديث السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى، فبعدما سلم نظر فوجد رجلين يجلسان في مؤخرة المسجد، فقال: لما لم تصليها معنا؟ ألستما بمسلمين؟ فقال: صلينا في رحالنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألستما بمسلمين؟ لما انتفى الإسلام عنهما؟ صلاة، كأنه يقول المسلم علامته أن يصلي والكافر علامته لا يصلي. ألستما بمسلمين؟ قال: صلينا في رحالنا. واستدلوا على ذلك أيضا بالأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أناط الإسلام أو نفى الإسلام بالصلاة قالوا: إذا من النظر خلق الله الخلق للعبادة، وأعظم العبادات ركنا في هذه العبادة هي الصلاة. ولا يتصور في مؤمن علم أنه ما خلق إلا لوظيفة العمر، ما خلق إلا لعبادة الله جل في علاه، وأنه في القبر يحاسب عليها. أول ما يحاسب عليه المرء هي الصلاة، فإن صلحت أفلح ونجح، وإن فسدت خاب وخسر. وأنه يوم القيامة أول ما يسأل الله جل في علاه عن الصلاة ولا يسجد لله سجدة واحدة، هذا فعل قد كذب قوله الذي تحتجون به. إيش هو؟ لا إله إلا الله. لما ترك الصلاة يوم أن بلغ الحلم إلى أن دخل القبر لم يسجد الله سجدة، فقد قلنا بأن الفعل هنا قد كذب القول الذي نطق به ألا وهو لا إله إلا الله. هذه أدلة القول الأثرية والنظرية بالنسبة للفريقين. الراجح من القولين الذي أدين الله به أن من ترك الصلاة فقد كفر، ترك الصلاة كفر، من ترك الصلاة فقد كفر. والأدلة هذه ظاهرة واضحة جلية، وكل أدلة القوم الذين احتجوا بها من الجمهور كلها أدلة محتملة، ليست محكمة وليست صريحة في أنه ناجي. أقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بين المرء وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وأيضا التدليل على ذلك بإجماع الصحابة: أغفلت عنه، غضضت البصر عنه، لأن فيه كلام. لكن عبد الله بن شقيق صرح بذلك كأنه قال: ما من شيء تركه عند الصحابة، اتفق الصحابة من شيء تركه يعدونه كفرا إلا الصلاة. فكأنه ينقل عن الصحابة أنهم اتفقت كلمتهم على أن تارك الصلاة كافر، على أن تارك الصلاة كافر. ويمكن أن يستدل من النظر أيضا في المناظرة التي حدثت بين عمر وبين أبي بكر، لما قال أبو بكر: والله لا أقاتلن بين من فرق بين الصلاة وبين الزكاة. ما وجه الدلالة من هنا؟ قال: والذي نفسي بيدي لأقاتلن من فرق بين الصلاة وبين الزكاة. جيد، بس وجه الدلالة بعيد شوية. أحمد، شيخ أحمد دخيلة، هو هذا، هو هذا ولم يقول والذي نفسي بيده لا أقاتلن من فر. إذن قد استقر في نفوس الصحابة جميعا أن الصلاة حكمها هكذا، لكنه نقول الصلاة حكمها المقاتلة، والمقاتلة لا تدل على الكفر، لذلك هي شيء يستأنس به لا يكون أصالة في الاحتجاج. لأننا لو قلنا ولو استقر في نفوس الصحابة بمقاتلة من امتنع عن الصلاة ليس فيها دلالة صريحة على تكفير ترك الصلاة، لكن هي فيها فقط استئناس يمكن أن نستأنس بها. الغرض المقصود عمدة ومكمن قوة من قال بكفر ترك الصلاة قال هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم بين المرء وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. أما أدلة القول كما قلت ما في ولا دليل فيه روح إلا دليل القبض، وسنبين توجيه. أما الدليل الأول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، سألناهم عن وجه الدلالة قالوا ترك الصلاة ليس بشرك إذن فهو في المشيئة، رددنا عليهم وقلنا ترك الصلاة شرك، ترك الصلاة شرك بالنص وبالنظر، أما النظر فأستميل من أحمد وأما الأثر فموجود. قال النبي صلى الله عليه وسلم بين المرء وبين الشرك، دع اللفظ الثاني الآن، بين المرء وبين الشرك إيش؟ ترك الصلاة. يبقى إذن ولج في الشرك لما ترك الصلاة، ظاهرة النظر أستاذ. قل له كيف يكون مشركا المختبخ في عمود، أيوه أسأل عن الشرك للكفر ومثلك لا يخفى عليه الفرق بين الشرك والكفر. أيوه أحسنت، هذا هو. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى فقدم هوى على الله جل في علاه، فهذه النظر منها هكذا. الحمد لله أنتم فيكم نظر جيد. الغرض المقصود فهنا شرك أم لا شرك، وبالتصريح لا نحتاج لنظر ولا شيء، هذا نستأنس به التصريح. قال النبي صلى الله عليه وسلم بين المرء وبين الشرك ترك الصلاة، يبقى إذن الجملة تحتاج إلى نتيجة عندنا لنفهم، كأن النتيجة فمن ترك فقد أشرك، وإن أشرك قد نزل تحت قول الله جل في علاه إن الله لا يغفر أن يشرك به، فلا دلالة لكم في ذلك. الاستدلال الثاني الذي استدلوا به وهو حديث يدرس الإسلام خمس صلوات، جيد جدا. المشكلة كل المشكلة عند طلبة العلم أنهم يعني في أكثر الأحايين في المسائل المختلف فيها ينظرون بعين عوراء، لا يستطيع أن يبصر المسألة بكل ما عنده من حواس. أقول هذا الحديث لو لملمت شمل الآثار والأحاديث التي تدور في فلكه، لأنه جاء بروايات، وقد قررنا في الجرح والتعديل أن رواية الحديث بالمعنى كبيرة من الكبائر، هذا صح عند جمهور المحدثين. فأنت ترى هذا الحديث جاء بأكثر من رواية فيها تصريح من قول النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة كتبها الله على بني آدم، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن أتم ركوعهن وخشوعهن، وذكر الشروط والأركان. فله عهد عند الله جل في علاه، فعندما يقول الله جل في علاه خمس صلوات في اليوم والليلة من أتى بهن فله عهد أن يدخل الجنة، قال من لم يأتي بهن فليس له عهد، إن شاء عذب وإن شاء غفر. الظاهر في النص الذي استدلوا به أن من تركها فهو في المشيئة. قلنا ننظر في هذا الترك الذي اعتبر أن ينزل تحت المشيئة، هل الترك كلية أم ترك ما أمر به أن يأتي بالعبادة على هيئتها على صورتها التي يحبها الله جل في علاه بتمام الركوع والخشوع والسجود؟ قال فأتم خشوعهن فأتم سجودهن، فهذه دلالات واضحة جدا أن المقصود أن يتم الأشراط والأركان، الشروط والأركان. يبقى إذن معنى الحديث خمس صلوات لهن شروط وأركان، فمن أتى بهن على الكيفية والهيئة والوصف الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس صلوا كما رأيتموني أصلي، فله عهد عنده الله يدخله فيه الجنة. ومن أتى بهن منقوصة على غير هذه الأوصاف ليس له العهد، إن شاء غفر وإن شاء عذب، وهذا أنسب ما يقال، لأن هذه الروايات كلها أتت تبين لنا الشروط والأركان وكيف يكون له العهد عند الله جل في علاه بالتمام غير نقصان، بالتمام غير نقصان. والذي يعضد لك ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فسرها بحديث آخر في الآخرة، في الدنيا قد بيناها، في الآخرة قال أول ما يحاسب عليه المرء الصلاة، فإن صلحت ها. طب يعني إيش فإن صلحت؟ جاء بها على تمامها، على الهيئة التي أمر بها، على الكيفية التي أمر الله بها، هذا الصلاح لهذه الصلاة. وإن فسدت إيش معنى فسدت؟ هذا هو يعني ما أتى بها على نفس الكيفية والصورة والهيئة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة للحديث الثاني، فلا ناقة لهم ولا جمل في هذا الحديث. الحديث الثالث أضعف وأضعف وأضأل وأضأل استدلالا. لما؟ لأن هذا الحديث حديث في آخر الزمان، قد بيّن الله لنا أصلا أصيلا ما من أحد يثاب ويعاقب على شيء من العبادات إلا ببلوغ هذه العبادة له، أو قل بالعلم بهذه العبادة. قال الله جل في علاه: وما كنا معذبين حتى. يعني إيش نبعث رسولا؟ ولما نبعث رسولا؟ قامة الحج وتعليم الناس، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس. يبقى الذي لم يتبين له ليس محاسب، ما أقيمت عليه الحج. الذي بان له هو الذي أقيمت عليه الحج. لذلك نحن نقول الآن، قال حذيفة: يدرس الإسلام، يعني تندثر معالم الإسلام، ما يظهر منه شيء، يدرس الإسلام كما يدرس الوش في إيش؟ في الثوب. ثم قال: لا يدرى لا صلاة. وهذا تصريح أيضا مع تفصيل بعد إجمال يدرس، ثم فصل قال: لا يدرى لا صلاة ولا صيام إلا أنهم قد أدركوا آباءهم على كلمة واحدة ألا وهي. يبقى إيش اللي بقي من معالم الإسلام؟ يبقى إذا الإسلام كله إيش في هذا الزمان؟ الإسلام كله، الإسلام عندكم إيش؟ الإسلام عندكم لا غلط، شهادة، صلاة، صوم، كل ذلك آخر الزمان إيش؟ فقط يدرس، ما يبقى منه إلا. فقال: ما أدركنا أباءنا على هذه الكلمة، فهم يقولون هذه الكلمة. هل هذا في النزاع؟ رجل لم يبلغه أن الصلاة واجبة، هل هذا يحاسب عند ربه؟ لا. رجل بلغه عن الله أنه أوجب عليه الصلاة فتركها، هو الذي يحاسب. إذن هذا الحديث ليس في النزاع، الحديث هذا في آخر الزمان عندما لا يدرى لا صلاة ولا صيام. تنجيهم يا صلة، تنجيهم يا صلة. وفي الحديث الرد عليه، لأن حذيفة قام إليه صلة وقال تنجيهم، كأنه يقول إيش بلسان حاله: قد علمت منك ومن أصحابك أنه لا نجاة إلا بوجود الصلاة، وأنت الآن تخالف ما يتبناه أصحابك وتتبناه أنت، وتقول عندما يتلفظ فقط فإنه سينجو. فقال له حذيفة: تعلم وافهم وتدبر، هذا في آخر الزمان وليس في زمننا هذا. لذلك قال: تنجيهم يا صلة، تنجيهم يا صلة، تنجيهم يا صلة. ومثله في الرعيل الأول، الرجل الذي أسلم ثم دخل فجاهد فلم يعلم بفرائض الإسلام ومات وقتل، أين هو؟ في الجنة حسبه كذلك. الغرض المقصود، الحديث ليس في النزاع. الحديث الآخر الذي استدل به، وهي الأحاديث التي هي أرجى الأحاديث لنا، ألا وهي مجموعة الأحاديث، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات على لا إله إلا الله بشرني جبريل سيدخل الجنة، فقال: وإن زنى وإن سرق، قال: وإن زنى وإن سرق. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله خالصا صادقا من قلبه دخل الجنة. قلنا: جيد جدا، إذا نحن نقول بقولكم الآن ونتنزل عما قلنا فيه. لو قال رجل لا إله إلا الله وخلو القلب من الأعمال وخلو الجوارح من الأعمال، دخل الجنة على قولكم أو على ظاهر الحديث على ما تتبنوه؟ لو قالوا نعم قلنا هيا هلن، قلنا إيش؟ أنتم من الضلال بمكان، صحيح ولا لا؟ هذه يمكن أن تقال في المرجئة فقط، المرجئة الذين يسوون بين جبريل وبين أحد الأمة، ما عندهم إلا اتفاق في الكلمة، والكلمة تنجيهم. وأنتم لا يمكن أن نظن فيكم العلم الأربعة أنكم تقولون بذلك. هم يشترطون مع قول لا إله إلا الله أعمال القلوب. قلنا الآن أنتم خلفتم الظاهر، قيدتم المطلق، خصصتم العام. قالوا: خصصنا العام، قيدنا المطلق بإيش؟ بالهوى والوجد والفرح والجلوس، وحدثني قلبي عن رب. فلما قيدوا بالهوى والوجد قلنا: الهوى لا نقبله، لكن الوجد ممكن أن نقبله. ثم بعد ذلك نناظرهم: نعم حبيبي، الوجد عندكم عالي، تقييد المطلق يكون بإيه؟ بالأثر، بالأثر أو بالنظر، صحيح ولا لا؟ قلنا لهم: لما قيدتم هذا المطلق؟ لما خصصتم هذا العام؟ من قال من عموم؟ قال لا إله إلا الله دخل الجنة، أنتم خصصتم قال لا إله إلا الله وعنده أعمال القلوب، لما خصصتم؟ قالوا: للدليل المرجئ لنا، مش مرجئ مرجئة، يعني الدليل الذي ألجأنا إلى أن نخصص. قلنا ما الأدلة؟ قالت الأدلة الكثيرة التي تشترط أعمال القلوب، منها وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فإذا كان الإيمان في القلب أدل عليه التوكل على الله جل في علاه، يخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، فالخشية والإنابة والإخلاص لا يكون إلا لله جل في علاه، وهذه أعمال القلوب المشترطة لصحة الإيمان. فقلنا إذا خصصتم بالأدلة ممكن تفتحوا لنا الباب، هذا باب جيد، ونحب أن نلج من حيث ولجتم. خصصتم بقرينة، نخصص نحن أيضا بقرينة. قال وما القرينة؟ قلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم بين المرء وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. يبقى إذا من ترك الصلاة فقد أشرك، من ترك الصلاة فقد كفر، صحيح؟ فلذلك قلنا من قال لا إله إلا الله لا تنفعه مع الشرك ولا تنفعه مع الكفر، صحيح ولا لا؟ مش من أركان لا إله إلا الله هو أن توحد، مش هي نفي وإثبات؟ إثبات الألوهية المحضة لمن؟ ونفيها عن من؟ أنا. فهنا نقول نفي وإثبات، فنحن نقول لهم الآن من ترك الصلاة فقد أشرك، من ترك الصلاة فقد كفر. فإن كان قد أشرك وإن كان قد كفر فلا بد أن نقول لا إله إلا الله وهو يصلي. يبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، يبقى معناها من قال لا إله إلا الله وفي قلبه صدق تصديق والخشية والإنابة والإخلاص، هذا منكم. ومنا من قال لا إله إلا الله مع هذه الأعمال وأيضا إيش يصلي. قال ولما؟ قلنا لأن الصلاة قد بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها علامة فارقة بين الشرك وبين الكفر، بين الأيمان وبين الشرك وبين الكفر، مفهومة هذه؟ يبقى إذن هذه الأحاديث التي أرجع حديث لهم لا يمكن أن تأخذ على ظاهرها، بل هم لم يأخذوها على ظاهرها. بعد ذلك قالوا عندنا ما لا تستطيعون الوقوف أمامه، وهذا الذي قام به الشيخ الألباني، وتعجب جدا من الذين يختلفون كثيرا ولا يحتجون بهذا الحديث، ألا وهو حديث القبض، لأن حديث القبض صريح، قال لم يعمل خيرا. ما تأتيش بقى الآن تقول لي هو قال لم يعمل خيرا قط، نفي عام، يبقى لا تأتي تقول تخصيص الصلاة ولا تخصيص أي شيء، لا، لم يعمل خيرا قط ظاهر في العموم، نفي العموم، ما في عمل عمله العبد إلا أنه قال. لذلك كان عمدة في الرسالة التي ألفها الشيخ الألباني ونزلت باسمه وقدمها له الفضيلة الأخ علي حسن. الغرض المقصود قالوا هذا حديث عمدة لنا، الله جل وعلا يقبض قبضة من المؤمنين لم يعمل منهم أحد خيرا قط ويدخل الجنة الجهنمي. فقلنا لهم هذا الحديث حديث ليس بمحكم، حال من الأحوال توجيه الحديث له توجيهات كثيرة جدا، منها أن هذا الحديث يتكلم في الآخرة، ونحن أحكمنا التي نتكلم فيها فين؟ في الدنيا. ما لنا إحنا نقول هذا حكمه والله أعلم بمآله، لكن هذا الحديث يتكلم عن أحوال الآخرة، هذا التوجيه الأول. أنا لا أرتضيه، لكن أنا أقول لكم توجيهات بعض العلماء يعني، فيقول هذا الحديث خاص بأحكام الآخرة وكلامنا على أحكام الدنيا. التوجيه الثاني قالوا لم يعمل خيرا قط، هذا محتمل فيه اشتباه، وإذا كان فيه اشتباه لابد أن نحيل أنفسنا على المحكمات، المحتملات لا تكون فاصلة في النزاع، نرد المختلف فيه إلى المتفق عليه. قالوا ما المتفق؟ قال المتفق بين المرء وبين الشرك وبين الكفر إيش؟ قالوا اتفقنا، لكن الكفر هنا ليس كما تحملونه أنتم بما نحمله نحن. قلنا وما تحملونه؟ قالوا كفر دون كفر وشرك دون. قلنا هذا كلام جيد وتأصيل عظيم، لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين المرء وبين كفر وشرك، ولا قال الكفر والشرك؟ والألف واللام هنا تعريفية لإيش؟ للعهد، يعني الكفر الذي تعهدونه، الكفر الذي تعرفونه بأنه يخرج من المل. فالمسألة هنا مسألة يعني ليس لهم ناقة ولا جمل في أن يقولوا أن هذا كفر دون كفر، لأن هذه ألف واللام العهدية، يعني الذي تعهدونه تعرفونه قد قررناه لكم، وهو الكفر الذي يخرج من المل. فإذا نقول لم يعمل خيرا قط مشتبه، وأما ما قال النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا بين المرء وبين الكفر أو الشرك محكم، فنقدم المحكم على المشتبه أو المحتمل. الأقوى في ذلك، هذه توجيهات، الأقوى توجيها في ذلك نقول لم يعمل خيرا قط كما قلنا، وكما قلتم أنها نفي الإيش لكل الأعمال، وهي ليست كذلك عندكم قط، لا يمكن أن تكون كذلك عندكم. قالوا لما؟ قلنا نقول لكم لم يعمل خيرا قط يعني لم يتوكل على الله، لم يخشى الله جل في علاه، لا إنابة، لا إخلاص، صحيح ولا لا؟ لم يعمل خيرا قط. يبقى عمل أي عمل، وعندنا الأعمال نوعان، عمل جوارح وعمل قلوب. لم يعمل خيرا قط، لا جوارح ولا. فجئتم أنتم بعدما قلتم هذا نص لم يعمل خيرا قط وخصصت، لا يمكن أن تقولوا لم يعمل خيرا قط بأعمال القلوب. دخلتم معنا في التخصيص، قلتم لا، عمل أعمال القلوب ولا تنجيه لا إله إلا الله، وإلا فكل منافق لا يكون في الدرك الأسفل، يكون وين؟ في جنة ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فلذلك قالوا لابد أن نقول هناك أعمال قلوب، لو خلى القلب من الأعمال صار منافقا. فقالوا هنا لم يعمل خيرا قط مخصوصة بأعمال القلوب. قلنا الحمد لله، ما بنفعل شيء، أنتم تفتحوا لنا الباب ونحن نلك، هذا الذي نريد. خصصتم؟ قالوا نعم خصصنا. خصصتم أعمال القلوب؟ نعم. قلنا دليلنا من القوة بمكان ونخصص به أعمال الجوارح. قالوا ما معنى ذلك؟ قلنا أن السلام قال الله جل وعلا يقبض قبضة يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط سوى الصلاة، سوى الصلاة. قال وما الدليل على ذلك؟ قلنا في نفس الحديث، لا نأتيكم بحديث أخر، في نفس الحديث ماذا قال الذين كانوا يحتجون لإخوانهم؟ إن إخواننا كانوا يصلون معنا، الملائكة كيف تخرج هؤلاء؟ ما عليهم من العلامة، سيحتاجون إلى ذلك الصلاة، صحيح ولا لا؟ فنحن نقول الآن هو يقول، بعضهم يقول لا هذا لنا ليس لك، يبقى الملائكة أخرجوا من علموا بعلامة الصلاة أخرجوهم، فإذا بقي في النار من لم يعرف لدى الملائكة، صحيح؟ لا، أقول هذا كلام وإن كان فيه وجاهة لابد أن نوجهه، لأن سياق الحديث سياق تنزلي أو سياق ترتيبي. قال أخرجوا من تعرفونه بعلامة الصلاة، يعني من كان في قلبي، هذا هو في قلب مثقال ذرة، في قلب مثقال دينار، في قلب، إلى أن يصل إلى أن ينعدم ما في القلب من الإيمان إلا الشعرة الدقيقة التي لا يمكن أن تعرف إلا من قبل علام الغيوب سبحانه جل في علاه، فيقبض القبضة فيخرج كل من كان قد قال لا إله إلا الله وقلنا كان يصلي. لابد أن نقول بذلك، ولم يأتي بهن على تمامهن ولا ركوعهن ولا خشوعهن، لكن لابد أن يكون ممن صلى، لأنكم تقولون لابد أن يكون ممن أخلص وصدق وأعمال القلوب قد توفرت عنده في قلبه. هذا بالنسبة للتوجيه. الأمر الثاني، نحن نقول ولم يعمل خيرا قط ليست على بابها في اللغة، ليست على بابها. في مسند أحمد أن رجلا من بني إسرائيل حشره الله جل في علاه فسأله عن النعمة التي أنعم عليه فيها من الغنى والثراء، وهو قال لم أعمل خيرا قط، هو يجيب الله ويقول لم أعمل خيرا قط، لو على بابها لا يستثني. قال غير أني كنت أتجاوز عن المعصر، فقال الله جل وعلا أنا أحق بذلك منك. إذن لم يعمل خيرا قط ليست على بابها وليست نصا كما زعمتم، ويبقى لنا المحكمات، من ترك الصلاة فقد كفر، بين المرء وبين الشرك وبين الكفر ترك الصلاة. إذا قلنا بترك الصلاة، وهذا الذي ندين الله به، وهذا الذي قاله من المحققين من الشافعية بن خزيمة، وأيضا هو المعتمد في مذهب الحنابلة، إذا قلنا بذلك طب يكفر تارك الصلاة، هل يكفر بترك صلاة واحدة؟ يكفر بترك صلاتين؟ يكفر بكم صلاة؟ فالمذهب عندنا، يعني عند من قال بعض العلماء يقولون، وليست في المذهب هذه، بعض العلماء يقولون يكفر بصلاة واحدة، عند الحنابلة يكفر بصلاة واحدة، يعني أقوال ثلاث، يكفر بصلاة واحدة. القول الثاني يكفر بصلاتين متتابعتين، وبعضهم قال بثلاث صلوات متتابعة، وبعضهم، والقول الثالث هو القول الذي ندين الله به، وهو الذي كشف عنه ابن تيمية وألمح إليه بل وصرح به في بعض المواضع تلميحا قريبا جدا من التصريح، ألا وهي تيمومة الترك، الكافر حقا هو الذي استدام تركه للصلاة. فأما القول الأول فلهم حجة بقول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. ما وجه الدلالة؟ إحباط العمل، أحسنت، لأن أشركت لا يحبطن عمله، ده هذه دلالة أخرى على أن ترك الصلاة إيش؟ شرك، صحيح؟ جيد، أنت المفروض تقول وجه الدلالة وحبوط العمل، صح؟ طيب، ودي صلاة واحدة هي صلاة العصر، لكن يرد عليك أنها خصصت بإيش؟ بصلاة العصر. يعني لو ترك صلاة الظهر يكفر؟ هذا الذي يرد عليه. لو قالوا لا كل صلاة كصلاة العصر قلنا لا، قد جاء الشرع بالتفريق بين صلاة العصر وبين غيرها، صح؟ حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى صلاة العصر، صلاة العصر هي الصلاة الوسطى، جاء الشرع بالتفريق. لذلك نقول لا يستقيم لكم الاستدلال، بل قول صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، هذه دلالة على حبوط عمل اليوم فقط لا حبوط الأعمال كليته. ومن قال بصلاتين أو ثلاث صلوات كما قلنا لا دلالة على ذلك. الصحيح الراجح في هذا ديمومة الترك فقط، ديمومة الترك الذي من يوم أن بلغ الحلم إلى أن دخل القبر لم يصلي لله جل في علاه، وهذا غير موجود إلا في الذهن، فهي مسألة نبينها فقط حتى تعلم أن ديمومة الترك هي التي يستحق أن تقول فيه تارك الصلاة. لكن الرجل صلى أسبوع وترك شهر، ثم صلى أسبوع ثم ترك شهر، ثم صلى أسبوع ثم ترك شهر، ماذا تقول عنه؟ تارك للصلاة؟ لا، تقول عنه إيش؟ متقطع، يصلي ويترك، يصلي ويترك، يصلي طار ويترك طار، فلا يسمى تاركا. والكفر أنيط بالترك الكل المعروف في اللغة، من تركها فقد كفر، من تركها يعني تركها كلية، وهذا الراجح الصحيح كما قلنا وألمح إليه شيخ الإسلام ابن تيمية. إذا قلنا بذلك فإن هناك أحكام تترتب على هذه المسألة، ألا وهي بأن الذي ترك الصلاة كلية لا يصح أن يكون من المسلمين، يفسخ العقد بينه وبين امرأته، ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يؤتى في مقابر المسلمين، هذا إذا قلنا به واقعا. وإلا ما من أحد المسلم إلا وستراه في كل جمعة يذهب إلى صلاة الجمعة يصلي حتى مع الجمع، يصلي في رمضان في التراويح مع الناس. فهذه المسألة كما قلنا مسألة فقهية فقط نظهرها، ولكن الحق كل الحق لعمدة أركان العبادات أو كل الركن الركين من هذا الدين هي الصلاة. لذلك لابد أن نفخم ونعظم مكانتها ونقول من تركها فقد كفر. والأولى حتى الذي يدين الله بالقول الأول إذا سأله سائل يقول قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تركها فقد كفر، ويتركه ويمشي حتى يزجره، حتى يهيش في مشاعره أن يلقى ربه جل في علاه مصليا لا خاليا عن الصلوات. نبتدئ شروط الصحة، أريد أكثر هذا، نبتدئ شروط الصحة وبعدين إن شاء الله نفتح لكم أبواب الأسئلة. فضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل، شروط صحة الصلاة. نعم، شروط صحة الصلاة قد قلنا بأن الشرط ما كان في ماهية الشيء، وهو الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من الحمد لله والتقدير. الشرط هو ما كان في عمدة الشيء وركنه الركين. خطأ آخر، الشرط هو خارج ماهية الشيء، يلزم من عدمه ويلزم من وجوده ولا يلزم ممتزين ولا يلزم من وجوده الوجود. وهنا قيد قال شروط صحة. يعني إيه شروط صحة؟ يعني لا تصح الصلاة إلا بتوفر هذه الشروط. وشروط الصحة كثيرة، هذه الشروط شروط تتزاحم عند أهل الأصول، يقولون إذا تزاحمت الشروط قدمنا الأقوى في الأقل. منها أولا الطهارة، طهارة البدن وطهارة الثوب وطهارة المحل المكان. منها ستر العورة، منها العلم بدخول الوقت، منها استقبال القبلة. هذه شروط لابد أن تتوفر لتصح الصلاة. وعندنا في المذهب قول النية من شروط الصلاة، وإن كان المعتمد في المذهب أنها ركن، لكن هو خلاف عريض، والأحناف يوافقون الشافعية في أنها شرط وليست ركنا. لكن أسأل يا حبيبي، أيوة، إيش الثمرة تترتب على أن النية شرط أو ركن؟ الدخول والخروج. أنا ما فيش صناديق هنا عشان أطلع حد بره، لا، فكروا فيها، فكروا فيها. الغرض المقصود إذن فهذه الشروط شروط صحة الصلاة لابد أن تتوفر. وابتدأ المصنف بالكلام على شروط الصحة، ابتدأ بالمواقيت. تفضل. وشرائط الصلاة قبل الدخول فيها خمسة أشياء: طهارة الأعضاء من الحدث، نعم، والنجس. نعم، نتكلم عن الطهارة، وهذه إن شاء الله نفصلها الأسبوع القادم، ثم نتكلم عن المواقيت. وإن كان المصنف ابتدأ أول الصلاة بالمواقيت، لكننا أرجعناها على ما درج عليه المحققون بأنها تنضم مع الشروط. لكني أنبه على مسألة مهمة هنا، الجمهور يقدمون شرط الطهارة على شرط الوقت، والمالكية وهو قول الليث بن سعد وقول الأحناف على التفصيل يقدمون شرط الوقت على شرط الطهارة، وهذا عند النزاع تفصيل إن شاء الله يعني يأتي الأسبوع القادم.